وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هفه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرس مربوطا له جناحا فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحا قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خير لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب بأن المراد باللعب غير الآدمية قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة رضي الله عنها فيها لأنها إذا كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا ويترجح برواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. باب المداراة مع الناس. في هذا مثل ما سمعت في الخلاف الكثير يضع حكام الجمهور استثناء لعب البنات ليتدربن على امور حمل الاولاد وضم الاولاد وتلبيه الاولاد وتعب على الاولاد واخرون حملوا هذا على ان كان قبل النهي وان هذه اللعب اشياء عاديه مثل لعب العرب السابقه والناس في غيره وفي غيره يعرفونها يحطون عواد وعظام اشياء يخيطونها ما هي من الصور الموجوده هذه ثم الصور الموجوده هذه التي فيها مضاهاه لخلق الله وربما جعلها تضحك وتبكي وتتكلم هذه لا شك ان ترك هؤلاء واحوط وان يكون اللعب بغير هذا الجنس وغير النوع اللعب العاديه التي كانت العرب يفعلونها لا ليس فيها تصوير وانما هي اشياء يشبهونها بالاولاد عودي يعني طويل معترك اليد كاليد او حضار او اعواد او ما يلبسونها ثياب كعادتهم السابقه لدى العرب على كل حال مسألة خلاف لكن مصيبة أعظم وأعظم الإنسان لبناته لكنه أحرق وجهها ما يحصل المقصود وإذا راح الرأس ما في إشكال أو إذا وجد بنات من وجه الرأس ما في إشكال ما في إشكال جائز كلام مع رؤوسهم نعم باب المداراة مع النار أما قوله يحمل على النار إن كانت غير بالغة وهم زين لأنها تزوجها من 9 في شوال السنة الأولى من الهجرة خيبر في أول السنة السابعة 5 مع 9 أو 14 سنة وغالب البنت وما 14 سنة تحيل وتبلغ وفي تبوك كانت منها 17 سنة لأن تبوك كانت سنة 9 تسع مع تسع ما يتعافى سنة 17 سنة ما مع تسع ما يتسبع 17 سنة يبالغ التعليل بهذا ليس بجيد نعم ثم أيضا لا يقر البنات ولا الأولاد على ما حرم الله ولا كانوا غير بالغين ليس هذا بعلة ولو كان محرم منعها ولو كانت غير بالغة مثل ما تمنع من شرب الخمر تمنع من ما حرم الله ولو كانت صغيرة هذا شيء واجب على الأولياء لهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة السبع وانضربوا عنها العشر والطفل والطفلة يدرب على الخير ويمنع من الشر فلا يقر الذي دون البلوغ ما يقر على شرب الخمر ولا على لبس الحديد إذا كان رجل ولا لبس الذهب إذا كان رجل ولو كان صغير يمنعه وليه حتى يدربه على الخير ويمرنه على الخير والطاعة نعم نعم باشا المهم الرأس ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشف في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم باب المداراة مع الناس

على وليل هو وليل أرى يقتل إذا ظهر من الرجل قتله. لكن هذا إذا كان كافا أذاه وهو له عهد وله أمان مستأمن يعطى حقا من جهة الإحسان إليه. وهذا من أسباب دخوله في الإسلام، إذا أحسن إليه فرأى من المسلمين إكرام الجار كان هذا من أسباب دخوله في الإسلام، تعظيمه الإسلام ورغبته فيه. نعم. نعم. الجار يعتبر جار ثم كان أقرب إلى الباب. الجيران كثيرون، كان بعض الجيران يدل على أن 40 دارا الجيران يكثرون، لكن أحقهم بالإكرام والإحسان أقربهم بابا كما في حديث عائشة قالت لا أيهما أهدي من الجارين لا أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كباب، رواه البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث حدثنا الليث عن زيد بن ابي الخير عن زيد بن ابي حبيب عن عبد الحارث حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. اللهم صل على محمد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عائشة أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الروايات في يصل رحمه في الفرد في الصحيحين. اللهم صل على محمد. اللهم إذا لم يقل شيئا وأخذ حق الضيف يعني ما لم معروف من القواعد الشرعية ما لم يحصل فتنة لكن لهم قوة أو يعرفون أنهم إذا طلبوا حق الضيف أعطوهم إياه أو عندهم قوة يستطيعون بأخذ حق الضيف بدون فتنة ودون شر أكبر، أما إذا كان أخذ حق الضيف يترتب عليه ما هو أشر معروف القاعدة الشرعية ترك ما يفضي إلى شر. نعم. نعم. لا يغفر كلا يعني. يغفر كما يأخذ العبد نفقته والزوجة نفقتها بدون علم. نعم يعني يجتهد في هذا ويتحرى الواجب ويأخذ. نعم. لكن يكون يأخذ من أدنى الناس إذا كان لا يترتب عليه شر أكثر. نعم. يأخذ من أدنى الناس أو من أمير من نزل عليه طائفة لا ينزل عليه. نعم. أسبوع يعني كل أسبوع الجمعة يقال الجمعة ويقال السبت الأسبوع يعني إذا كان لا يرضى بما قال يعني ما يسمح بالثلاثة من كل شهر يعني من كل أسبوع لأن أخف من صيام يوم فطر يوم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالله والأسهل والأفق به، فلما شدد قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا أفضل الصيام وأعظم الصيام، لكن إذا إنسان أخذ بثلاثة أيام أرفق به لأن قد يحصل لها أشغال قد يكبر سنه ويعظم عليه الأمر وليأخذ بالأرفق أو لا. نعم. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. شرح الباب. نعم. باب قوله باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمي يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحدا وجمعا وجمع القلة أضياف والكثرة ضيوف وضيفا. قوله قال أبو عبد الله يقال هو زور. قوله قال أبو عبد الله يقال هو زور وضيف معناه أضيافه وزواره لأنه مصدر مثل قوم الرضا وعدل. ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور وبياء غور. ثبت هذا في رواية أبي ذر عن المستنبي والكشميهاني فقط وهو مأخوذ من كلام الفراء. قال في معاني القرآن قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، العرب تقال ماء غور وماءان غور ومياه غور ولا يجمعون غورا ولا يكنونه، فلم يقولوا ماءان غوران ولا مياه أغوار وهو بمنزلة الزور. وقال هؤلاء زور

إلى حديث صحيح يدفع إليك صاحبك. نعم يطلعها وتستحق ولا دم صاحبك. نعم هذه خاصة بالنفل أنا ما تترقى هذا الظاهر إنها معروفة بهذا. قد يكون هناك شجر لا يحدث لكنه معروف لهم مشهور الشجر معروف النخلة معروفة بها. نعم الله أكبر. ثم تؤتي كلها كل حين بين ربها. نعم ما يكتب القصص بدون قسام إلا بشهود. نعم لا بد جاهل يعدل زين لا يكتب القصص إلا بجاهل يعدل زين إلا في القسام القرآن يقطع لك قوية. نعم ما يفرق بها القصاص الا زكاة من طريق القسائم. نعم باب ما يجوز من الشعر والغدر والعداء وما يكره منه. وقوله تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يقولون. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فجمعت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع جميل وفي سبيل الله ما لقيت. ويقال انه لم يقل بيتا مستقيما سوى هذا البيت عليه الصلاه والسلام لانه ما كان يعرف الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكن هذا بيت قاله جرع لسانه مستقيما هل انت الا اسوء عند ميت وفي سبيل الله ما لقيت. اللهم صل على محمد. نعم نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا ابو سلمة صلى الله عليه البيت السلام عليك البيت هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لعبد الله بن رواحه ما سلم عليه او العين قوله فقال هل أنت إلا إصبع جميت وفي سبيل الله ما لقيت هذان اسمان من غدر والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر وجزم الكماني بأنهما في الحديث بأنهما في الحديث بالكون بالسكون وفيه نظر وزعم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين من عن الشعر وهو مردود فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر المرقب بالكامل الثاني زحاف جائز. قال عياض فقد غفل بعض الناس فروى جميت ولقيت بغير مجد قالت الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب وقد اختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا وقاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا وبالأول جزم الطبري وغيره ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أوردهما لعبد الله بن رواحة وذكر أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب الإصبع فارتجز وجعل يقول هذين القسمين وزاد يا نفس إلا تقتلي تموتي.

لأن المقصود في طاعتك وما شرعت لنا وما جاء به رسولك ففي دار الله في دار دينه وفي دار شرعك. نعم هذا معنى. نعم أقول نعم المراد ما اقترحنا منه وقفينا لعله مما لا يوافق الشرع. نعم حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم فقال ويحك يا اندشه رويده سوفا بالقوارير. قال ابو قلابه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. سماهن قوارير لأنهن على خطر يعني أن سماع الحدى هدى قد يتأثرن لهذا الغالي وغيدا بالقوارير يعني النساء. وقيل للمراد أنهن قد تمعن الإبل في السير وتشتد في السير ربما شق عليهن أيضا قال عليه السلام ويدك قال إنه قوله رويدة كذا للأكثر في رواية سليمان السيمي رويدا في رواية شعبة حرفه ووقع في رواية حميد رويدة حرفه لما بينهما رويده في جزء الأنصاري عن حميد وأخذه الحارث عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال كذلك سوقت وهي بمعنى كفات. قال عياض قوله رويدا منصوب على كل محدود دل عليه اللفظ اي سوق الرويدا او اشد حدوى الرويدا او على المصدر اي اورد رويدا مثل ارفق رفقا او على الحال اي سر رويدا او رويدك منصوب على الاغراء او مفعول بفعل مضمر اي الزم رفقه او على المصدر اي ارود رويدك. وقال الراغب رويدا من ارود يرود امهل ينبل وزنه ومعناه وهو من الروض بفتح الله وسكون ثاني وهو التردد في طلب الشيء برفق راد وارتاد والرائد طالب الكلى ورادت المرأة ترويد إذا مشت على عينتها. وقال الرامة هرمزي رويدا تصغير روض وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في طلب الشيء ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مصغرا. قال وذكر صاحب العين المهلة. نعم ولم يستعمل في معنى المهملة المهلة ولا المهلة عندنا العين المهلة لا المهلة يعني أرفق يعني على مهلة على مهلة. نعم نعم لا مهلة نعم نعم ولم ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مصغرا. قال وذكر صاحب العين أنه إذا أريد به مع الترويد في الوعيد لم ينون. وقال السهيلي قوله رويدا أي رفق جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليل أي رفق قليلا وقد يكون من تصغير مرخم وهو أن يصغر الاسم بعد حرف الزوائد كما قالوا في أسود سويد وكذا في أرود الرويد. قوله سوق كذا للأكثر وفي رواية حميد سيرة وهو بالنصب على نزع الخاطب ايرفق في صوتك او سكنك صوتك. وقال القرطبي في المسلم رويدا ايرفق وصوتك مفعول به ووقع في روايه مسلم سوقا وكذا الاسماعيلي في روايه شعبه وهو منصوب على الاغراء بقوله ارفق سوقا او على المصدر اي سك سوقا. وقرات بخط ابن الصائغ المتاخر رويدك اما مصدر وكان في محل الخط في محل خط واما اسم فعل وكان حرف خطا وسوقة بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك وإطلاق الاسم المسبب على السبب. وقال ابن مالك رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أنبل وكاف المتصلة به حرف خطا وفتحة بعد قوله بالقوارير قوله بالقوارير في رواية هشام عن قتالة رويدك سوقة ولا تكسر القوارير. وزاد حمال في رواية عن أيوب قال أبو قلابة يعني النساء وفي رواية همام عن قتادة ولا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء